اذكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، آمين. هذا اليوم السابع من ربيع الأول، وهذا الدرس الثامن والستون. نسأل الله علما ينفعنا وعلما يكون لنا حجة في الدنيا والآخرة، فنسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا. وصلى عند وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا إن العبد المؤمن يتتبع الحرف في كتاب ربه ولا يقرأه جملة بغير بيان، يعني يقرأ السطر ولم يتبينه. قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فتدبر الآية يقتضي فصلها وتفصيلها، وشرحنا في الدرس الفائت الدرس والدراسة والمدارسة لما حضن النبي أن نتدارس الكتاب، وتبين أن التدارس أشد وأفصل من المدارسة. احنا ما هي الدراسة يا شيخ؟ كنت معنا الدرس الفائت؟ يبقى سمعت، الله يبارك فيك يا حج. الدراسة كما قلنا تقتضي التفصيل، وقلنا إنه إن كان كتاب في السماء والأرض يستحق أن ينظر العبد فيه حرفا حرفا فليس إلا كتاب الله، ولا لا أخوان؟ كيف تنظر في كتاب يرجع صاحبه عنه أو يبدل فيه؟ كل كتب الناس على هذا، كتبه قبل 20 سنة لو تسنى له اليوم أن يبدل فيه أو أن ينظر فيه لبدل، لأن الإنسان يربو يوما يوما، ما في إنسان نعلمه خلق هكذا إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كان يكلم الناس في المهدي وكهلة. معنى هذا أنه قدرته بهدي الله وتعليمه له، كان أول ما تكلم كمن تكلم في كهله. وما هي الكهولة يا أخواننا؟ الناس بظن الكهولة هو الاختيار الكبير، لا، الكهل إيش أشياء؟ لا لا، الكهولة هي شدة النشأة، يعني في العربية اكتهل الزرع إذا نضج واكتمل، إنما الشيخوخة هذا بعدها. فعيسى يكلم الناس في أضعف ضعفه اللي هو في المهد، كما يكلمهم في أقوى قوته اللي هي سهلا، هذا بأمر الله. أما نحن نتربى كل يوم نتعلم، أما كلمة الله وروحه عيسى بن مريم وعبده ورسوله جعله الله آية للناس، ولأنه أراد به مثل الكلمة ليعلم الناس كيف يكون العمل بالكلمة وكيف تكون أنت مع الكلمة، فأتانا بكلمة اللي هو عيسى بن مريم، وجعله مثلا لبني إسرائيل اللي هم الذين أوتوا التوراة والإنجيل فحرفوا الكلمة عن مواضعه وتأخروا عن الكتاب، فجعل الله الكلمة عيسى مثلا لبني إسرائيل ليعلم الله بني إسرائيل كيف يكونون مع الكتاب، بمن؟ بعيسى بن مريم الكلمة، وأيده بروح القدس ليعلم أهل الكتاب كيف يحسنون بالكتاب. طبعا هذول بنو إسرائيل، إحنا المسلمين الحمد لله بخير. لا، هذا ليس صحيحا. إش قال عليه الصلاة والسلام؟ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فما فعله أحبار بني إسرائيل سنفعله. أعظم شاهد أن عيسى بن مريم نزل فيهم أو بعث فيهم وسينزل علينا، فما أفسدوا فيه أفسدنا فيه، وما جعل له عيسى بن مريم نزل علينا لأجله. شيء واضح. وإذ قلنا للملائكة، قلنا أن العبد المؤمن ينظر في كلام ربه حتى ينقضي عمره وهو ينظر فيه، وكلما أقبلت على هذا الكتاب صادقا تريد به علما من الله علمك. أما الذي يبتغي العلم من كتب الناس ويدع كلام الله إلا للذكرى، يعني يتلوه مبتغيا حسنات وأجرا، فهذا لا حظ له في العلم، لأنه هو كأنه يقول لله: لست آخذ العلم من ها هنا، آخذه من كتب الناس. فالآن كتب على نفسه الضلال، خذه من كتب الناس. أما العبد الذي علم الله عنه إخلاصا وإقبالا وصدقا وحبا لهذا الكتاب أعطاه، كما قال عليه الصلاة والسلام للأمي: إن تصدق الله يصدق. وحقيقة هذا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام طلب طلبا ثمينا بعيد المنال، له لما النبي وزع الغنائم فقال الرجل: ما على هذا تبعتك؟ إنما تبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فوق. يعني هذا يعني هذا يعني تخير، ويتحذر الرجل هكذا يريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. فرآه النبي في القتلى من الشهداء حيث ما تمنى سهمه. هذه يعني غريب، أنه أنا صدقت الله بسهم هاهنا، طب أصدق الله بعلم الكتاب. كل أنا أي ربي أصدقك أنني لا أرى علما بغير هذا الكتاب، إلا أن ترى أنت علما بغير هذا الكتاب أنت اهدني إليه. أما أن أغلق الكتاب وأبحث عن العلوم ضللت لزاما. اتفقنا أخوانا؟ فكلما نظرت بالكتاب على أنه أصل هذا العلم والهدى هديت. وتكلمنا في هذا كثيرا. قلنا: وإذ قال ربك، وإذ قلنا للملائكة. قلنا أن الإيمان يقتضي أن نقف عند وإذ، يعني هذه ما قالها عنترة ولا طه الأعمى تعرفه ولا نجيب الحكواتي، هذه قالها الذي خلق خلقه بكلمة. فهذه وإذ. الآن أنت لو كتبت كتابا فلا بد أن تستعمل وإذ، إن كنت يعني فصيحا بليغا ستكتب وإذ، وهي ذات حروف القرآن: واو والألف والذال. ولكن التي كتبتها أنت ميتة من ميت، والتي في الكتاب روح من حي. تختلف، أنت عينك ترى وإذ مثلها، ولكن العين ليست شاهدا على الحق، إنما هذه كلمة الله وإذ. فتختلف عما نقول، كأي كلمة تكتبها أنت. فأول وإذ في القرآن أنا جئت أحصيها، وجدت أن وإذ في القرآن لم أخطئ 72 واحدة، إذ بغير الواو 93. في فرق بين وإذ وإذ؟ في فرق لا شك. ألا أنت لو قرأت محلها في الآية تعلم، يعني أن يقول الله: وإذ قال ربك، وإذ قلنا للملائكة وإذ نجيناكم وإذ آتينا موسى، إنما إذ يوحي ربك للملائكة إذ تقول للذي أنعمت عليه. وإذ هذا ابتداء وتأسيس لحدث، وإذ لاحظ يعني الله في سورة المائدة بيقول لعيسى بن مريم إذ قل الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح. لاحظ إذ قال الله إذ هذه كلها وإذ قلنا للابتداء والتأسيس بدأ الأمر، أما الإذ شرح وتفصيل بعد حال، تبدأ حدث إذ دخلنا إذ وجدت فلانا إذ سلم علي إذ دعاني، هذه تختلف عن وإذ قلت لك إت المسجد الحرام، وإذ قلت لك لا تخرج حتى تتم صلاتك، وإذ قلت لك أكثر فيه من الذكر. فواضح أنني أفصل كل واحدة، إنما إذ تبني هذه على هذه، أما وإذ لا تبني. واضح هي من ذاتها استئناف وتأسيس وبدء. واضح إخواننا؟ في المائدة مثلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب. هلا وإذ هذه أعلى مني لأن علم الكتاب هو اللي كان الأصل. وإذ بعدها قال إذ أوحيت إلى الحواريين، لأنه وحيه إلى الحواريين كان بعد حدث كان. ثم تعود الآيات وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. فالوإذ هي ذات أصل من ذاتها وبدء وحدث، أما إذ تبني واحدة بعد واحدة. لو أنت تتبعتها في القرآن ستجدها بينة يسيرة. الآن نحن في البقرة وجدنا أن البقرة أكثر سورة ذكرت وإذ، ما هي البقرة فيها كم تظنون وإذ؟ ها؟ والله قربت على الثلث نشيف. نعم وعشرين. نعم 21. بعدها الأعراف، وإحنا تعلمون كم نبني الآن على الأعراف. وكل الوإذ هذا تأصيل أحداث عظيم. فإذا فهمنا أن الوإذ هيا انتبه، وأول وإذ في القرآن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، ما بالك بهذا الحدث التأسيس؟ هذا أم التأسيس هذا. فأول وإذ هو أول تأسيس كان وإذ. هلا من السور التي حملت هذا بعد البقرة الأعراف، وستجد فيها بإذن الله في كلامنا أنها أخوات، سبع مرات وإذ يعني ثلث البقرة. العظيم عظيم الله. مرة كنا وسنفصل فيها، وهذه من أنعم النعم علينا أهل القرآن وعلى من حضر وسمع، أن تبين لنا أن محل بني إسرائيل في القرآن محل عظيم لمن تتبع الحكمة. يعني إذا أردت أن تعلم حكمة الله في الخلق فاقرأ أمره وحكمته في بني إسرائيل. أشهد شاهد لهذا قول الله تعالى اسمه المجيد، قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ليس لمحبة ولا لشيء. واضح أخوانا؟ ولقد اخترناه على علم على العالمين. قلنا إن الله في القرآن ما ذكر إلا بني آدم أو بني إسرائيل، لا تجد في القرآن بني فلان إلا بني آدم أو بني إسرائيل. وقلنا إن حكمة الله مقروءة بينة في بني إسرائيل. أنتقل إلى شاهد عظيم لنرجع إلى أمر. إذا تسلسلنا في قراءة الآيات بعدما أوحى الله أو أمر آدم أن يسكن الجنة، ثم استزله الشيطان ثم أهبط منها، فقال الله اسمع قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو الآن أنا سأبين لك أن بني إسرائيل وبني آدم حكاية العالمين. بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تمت الحكمة. الآية التي تليها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طب والعالمون الذين بين آدم وبني إسرائيل. فما أراده الله من الأمر والحكمة مقروء في بني إسرائيل. قال من نظر في القرآن: كاد القرآن أن يكون لموسى. موسى في القرآن 36 مرة. بعده إبراهيم كم؟ لا يصل يعني 69 مرة ضبطا، يعني يكاد يكون في النصف. إبراهيم، نوح 43. لاحظ شيء، إنما موسى 36 ومئة، والذي بعده لم يصل 70. فرعون في القرآن في 25 سورة، موسى في 34 سورة. الآية الكبرى، آية الله الكبرى، مع من كانت؟ مع موسى، لفرعون ولبني إسرائيل. واضح من الآية الكبرى في أبين حكمة الله، أي في بني إسرائيل. عظيم. ثم شاهدوا قول النبي، يعني ليس بعده شاهد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الآن العظيم أخواننا، وأنا بنظر في سورة البقرة، قلنا فيها 21 مرة: إذ اسمه ثنتاني: وإذ قال ربك للملائكة، والثانية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. هاي ثنتين. بقي 5 أخرى لإبراهيم في السورة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ جعلنا البيت عن البيت، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمن، وإذ قال إبراهيم وإذ كنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإسماعيل، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هاي 5، والثنتان اللتان خالتا هاي 7 ثلث، والثلثان الباقيان لبني إسرائيل. تبعت يا أخوانا؟ 2 عن أم الحكمة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، ثم 5 لإبراهيم على من جعلت فيه الملة، و14 لبني إسرائيل. فلما قلت لك لا تستطيع أن تقرأ حكمة الله في العالم إلا أن تقرأ بني إسرائيل، لما ظن الناس أن الإنسان مخلوق طيب ومخلوق بخير إن شاء الله للعبادة، والقرآن والشواهد كلها والسنة تكذب هذا الظن والزعم، هذا كلنا شرحنا، كلنا أخواننا أنه أغلب القرآن عن بني إسرائيل، كيف تولاهم وأنزل لهم من الكتب وأرسل لهم من النبيين والمرسلين وأطعمهم المن والسلوى ونجاهم، أحسنوا أم أساءوا؟ فلما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فقال الله في سورة بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. فالأمر كله على فساد. إذا أردت أن تقرأ الفساد، شريحة الفساد المسلمين، طبعا لم نقول شريحة الفساد المسلمين لأن البشرية فاسدة أم صالحة، اللي بيقول لك صالحة مجنون أو أعمى. حديث النبي الصحيح يبطل قول كل خطيب، قال عليه الصلاة والسلام: ما المسلمون في الكافرين يوم القيامة إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. اللي بيخالف يعني كلام النبي يعني لا يستحق حظا في الإسلام. واضح أخوان؟ فعموم البشرية ثور أسود في النار. واضح؟ فلما قالت الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها، هذا القول الحق، واضح أخوانا؟ ويسفك الدماء، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. واضح أن الحكمة كلها بأمر الله. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا أمددناكم، فالأمر كله وولاية التنفيذ للذي على العرش، وهو يعلم ما سيفسدون. واضح أخوانا؟ فهذه هداية عظيمة نؤسس عليها. إذا قرأتم القرآن فمررتم على قصص بني إسرائيل، إياكم أن تقولوا هؤلاء بنو إسرائيل لا علاقة لنا بهم، إنما يهدينا الله بما جعل فيهم من الحكم. في سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، واضح أخوان؟ فإذا الإنسان أكثر ذكر للإنسان في سورة الإسراء بني إسرائيل. إذا أردت أن تعرف الإنسان اقرأ عن بني إسرائيل، واضح؟ حتى يعني تمحو الصورة الحالمة المكذوبة أن الإنسان مخلوق طيب إن شاء الله سيؤدي ما عليه، بل الملائكة أصدق قيلا من كل الناس، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. فالأصل أن ينتهي العقل المؤمن على الشهود والأشهاد من الملائكة، وأن يدع التخاريص وظنون المتخرصين والفلاسفة والمتكلمين وإصرارهم أن الناس بالأمان خلقوا للصالحات والحسنات. هذا واضح أنه باطل. حديث النبي في الثور يقطع قول كل خطيب، واضح؟ كل 14 منها لمي؟ لبني إسرائيل. هي اسمها سورة البقرة، ليه فكرك أصلا؟ أني بقرة آدم ولا بقرة بني إسرائيل؟ شيك أخوان، كل في السورة نفسها أعظم آية في الكتاب كله اللي هي الكرسي. فلو ترك الأمر للمسلمين جميعا أن يسموا السورة لعل يعني أعلى نسبة ستكون لما؟ للكرسي، نسميها آية الكرسي ولا لا؟ أمين هذا التسمية. طيب الكرسي أم البقرة؟ لا شك لا يعني لا شك أن الناس يقولون الكرسي، إنما الحكيم العلي قال البقرة. وأي بقرة؟ وسنأتي ما البقرة، احنا شرحنا، ولكن ما حال البقرة ها هنا؟ سنأتي إذا أذن الله بهذا إن شاء الله. الآن أول وإذ أني كان، وإذ قال ربك، ثاني وإذ، وإذ قلنا، في فرق؟ في فرق بين وإذ قال ربك وبين وإذ قلنا. لما سمعنا وإذ قال ربك فالله أحضر اسم النبي ومكانته في هذه الآية، شيء وإذ قال ربك، هذا يعني أنه حقيقة الأمر عظيم على أن ينتهي بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما كان أول الأمر كان مرسوما محكوما بمين؟ أن يبعث محمد في الناس عليه الصلاة والسلام. شاهد قولنا قوله عليه الصلاة والسلام إني عند الله مكتوب خاتم الأنبياء وإن آدم لمنجدل في طينته. فهو مكتوب آدم أب وأول على أن يختم بمحمد فتتم الحكمة في العالمين. فقال الله وإذ قال ربك، فالآن آدم ومن؟ فالكلام عن آدم لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام ولمن سمع. قال عليه الصلاة والسلام إني عند الله مكتوب خاتم الأنبياء أو النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. بالتالي بتفهم إنه يعني الموضوع تمت الحكمة فيه، هذا شرحناه وفصلنا. الآن وإذ قلنا للملائكة اذكروا الله وسبحوا، فإحنا قلنا أول وإذ وإذ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، هاتان أول وإذ اسمعهم انظر فيهما إني جاعل في الأرض خليفة قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فالأمر حقيقة عظيم أول وإذ كانت على ما سمعتم نريد أن نقول وإذ قال ربك لمين للملائكة الثانية وإذ قلنا للملائكة فالثنتان وإذ معلقتان بالملائكة فأول وإذ في حق الملائكة لاحظ لم نسمع عن الملائكة في كتاب الله إلا بدءا من هنا في سورة البقرة أول ذكر للملائكة كان وإذ قال ربك للملائكة اتفقنا فأول ذكر للملائكة أنه يقول لهم إنه جاعل في الأرض خليفة ثاني ذكر وإذ للملائكة اسجدوا له ماذا تفهم نفهم حديث النبي أن الله خلق أربعة أشياء بيده العرش والقلم من بعد وآدم وجنة عدن فأين الملائكة فحكمة الخلق في آدم أكثر منها في الملائكة فالسماوات والأرض والملائكة لتتم حكمة الله في آدم وبني آدم حتى يبعث محمد خاتما للنبيين وتتم الكلمة فينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال فتتم الكلمة واضح أخوان فحتى الملائكة ما سمعناهم إلا أن الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة ثم أسجدوا له ثم يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق أربعة أشياء عظيمة قلم وعرش وآدم وجنة يسكن فيها من خضع لربه لا الشعر البيضاء حتى ما كيفوش الناس يقول لك خضع لربه هذول احنا لا لا احنا نتكلم عن شعرة في ثور لا تكاد ترى يعني لو الثور لو كان فيه مليون شعر فقلنا فيه مئة شعرة بيضاء مئة في مليون يعني واحد بالألف شيء هذا لا يكاد يذكر شيء لا يكاد يذكر ولكن الكلام ليس عن مئة عن شعرة هذا إذا كان في الثور مليون وأكيد أكثر ملايين يعني في ساق الثور ما تعلمون سبح الله اتفقنا فأول وإذ قال ربك هل الثاني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لاحظ خطاب لما قال وإذ قال ربك قال على الإفراد والخطاب لواحد محمد عليه الصلاة والسلام إنما وإذ قلنا للملائكة لاحظ ليه الأمر عظيم وأمر بالسجود فبيكون الخطاب خطاب عظمة قلنا للملائكة اسجدوا لآدم في آيات أخرى يعني ذكرت ولكن هذه آيات البدء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هل تبينا نحن بحمد الله أنه أصلا الملائكة هذه مهمة جدا ما سمعنا عنها في كتاب الله أول ما سمعنا إلا فيما يخصنا وقلنا لك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا أن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة أنزل منه آيتين من سورة البقرة قبل أن يكون هذا ولا هذا ولا هذا فالأمر عظيم مجرد أن تستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء الأربعة القلم والعرش وآدم والجنة العرش والقلم وآدم فالأمر سينتهي يعني القلم كتب الله فيه مقادير الخلائق عرشه ملكه لاحظ وآدم أما الجنة هذه تستقبل بعد من رحمه الله إنما سينتهي الأمر على العرش آية الملك وعلى آدم على اعتبار أن ملك الله يتبين بحكمته في الآدمين شيخ سيتبين أنه الملك الواحد القهار بما خلق من العالمين منا نحن. واضح أخوان؟ لما حديث النبي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يطوي سماواته وأرضه بيمينه فيهزها ويقول: من كان لي شريكا فليأتي، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فانتهى تعزيز الأمر على أن الملك لله الواحد القهار بمن يسير؟ بآدم. بهذا الملائكة أشهاد، أما تتم الكلمة بآدم وذرية آدم. فلما نسمع أن الله قال في صاد: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، بعدها بآيتين: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالأمر العظيم بدأ من هذا، إنما كما قال الله في مريم: أن الناس غافلون، أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حتى المؤمنين غفل. إذا أنت ترى أنك لست غافلا قس نفسك مع النبي فضل حتى تعلم الغفلة التي أنت فيها. قس نفسك معه، قس نفسك مع الصديق أبي بكر، تطلع في ظلماء. جيد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، جيد، ماذا تريد؟ ولا تزكوا أنفسكم، طبعا لا لا، هو هي ليست على هذه، يعني احنا الأمر مش فقط ما تقولش أنك تقي، إذا جئنا نشرح الشجرة إن شاء الله سيتبين سوءاتنا كلنا، هي سوءات أبينا. من منا حقيقة نحن الآن خير من آدم؟ ليس خير من آدم إلا الأنبياء أبدا، أما كل ذريته دونه آدم عليه الصلاة والسلام، كل ذريته دونه دون الأنبياء. هل من آدم؟ من أنتم سمعتم؟ فالسوءات التي بدأت ليست لآدم حصرا فقط، فإذا يعني قدر الله وسمعتم بتبين كل واحد وحجمه ومن هو، يعني وما في أشهد من قول الله فينا: خلق الإنسان ضعيفا ظلوما جهولا يئوسا قنوطا كنود. آخر ذكر للإنسان في كتاب الله: إن الإنسان لفي خسر. انتهى. بدك تعرف من أنت؟ أنت في خسر، أنت الثور الأسود. حقيقة الإنسان الثور الأسود كما قال عليه الصلاة والسلام. جيد. هلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الآن أول كلمة جديدة إيش؟ السجود. الآن أول فعل، احنا نتعلم البقرة كلمة كلمة، تعلمنا الملائكة، تعلمنا آدم، تعلمنا جعل، تعلمنا السماء الأرض التقوى الرزق، كل هذا الفساد كلمة كلمة تعلمناه. جيد. الآن نتعلم سجدة، السجود. ما معنى السجود؟ هل الناس بيقول لك نعرف السجود، شو بدنا نجيب في السجود؟ كما كنا نعرف التسبيح والتقديس، لما قال: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تبين لنا أن التسبيح غير ما نظن ونزعم، والتقديس كذلك. الآن لن يتبين أن السجود بعيد عما تظن، ولكن يستحق أن تعلم حقيقة ما السجود. أما الذي تفعله هذا شيء من السجود، حين تخر ساجدا بجبهتك على الأرض هذا حال من أحوال السجود. كما قلنا أنه أن تقول سبحان الله هذا شهادة على التسبيح، إنما ليس هذا التسبيح. واضح؟ سجد في كتاب الله بجذورها وتصاريفها تزيد على 90 مرة، تقديرا 92 مرة، يعني قليل أم كثير؟ كثير. جيد. اسمعوا، في آيات في كتاب الله في كل أمر كالسجود أو التسبيح، وجدنا آيات في التسبيح هي التي أسست لك وفتحت لك وبينت لك ما التسبيح، والآيات الأخرى توابع شاهدات. شيك أخواني، كذلك السجود في آيات بتعلمك ما هو السجود. يعني مثلا قرأنا من كتاب الله أن الله قال في سورة فصلت، قال ومن آياته الليل والنهار اسمع والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من يقرأ السورة الآية التي تليها؟ فإن استكبروا أيوة فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هذه أعظم آيات تبين لك السجود. كيف نؤسس يا أخوانا؟ سبحوا الله. إنه لم نجد في كتاب الله أن الله نهانا عن السجود إلا للشمس والقمر. طبعا هو نهانا عن السجود لغيره، اتفقنا بأمر نبينا عليه الصلاة والسلام لا نسجد إلا لله، واضح؟ ذكروني أبين لكم سجود يعني إخوة يوسف ليوسف. إنما لما قال لنا لا تسجد لكذا لم نجد في الكتاب لا تسجد لكذا إلا للشمس والقمر، هذا لا يعني أن تسجد لغيره، إنما تبين النهي في الشمس والقمر، بالتالي ثمة شاهد وبيان في الشمس والقمر لتعلم ما السجود. رأينا ملكة سبأ لما رأى الهدهد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يوسف قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بالتالي في الشمس والقمر شواهد تعين على علم السجود. ما هو السجود؟ زين هذا. الثاني في أول ما أنزل الله، أول سورة أنزلها قلم، شيء اقرأ باسم ربك الذي خلق، مش هذه أول سورة أنزلها؟ وأول ما خلق قلم، وأول سورة أنزلها سورة العلق، اقرأ الذي علم بالقلم. في آخرها أسجد واقترب. كذلك هذه تعلمنا الآن ما السجود إن شاء الله. في كمان آية بنينا عليها في آخر الفتح سماهم في وجوههم من أثر السجود. طبعا الناس بظنوا سماهم في وجوههم تلك العلامة التي ترتسم على الجبهة، لا هذه مش هذه أبدا، لأن الله قال في وجوههم، ما قالش على وجوههم أو على جباههم، ليس تنين شيء. لم يقل أن النبي كانت له تلك العلامة. في ناس الآن يسجد له مسكين 10 سجدات بتعلم عجبي، وفي ناس إلى 40 سنة يصلي لا تظهر، مش هذه العلامة، لأننا نعلم أننا لم نعلمها للنبي عليه الصلاة والسلام، بالتالي يقينا ليست هي. جيد، هات نتعلم ما هو السجود. سجد أصلا وراح نفصل فيها إن شاء الله، إنما الآن يعني نقوم على الآيات. سجد على الخضوع زي عبد، تعبيد التذليل. إنما سجد، لاحظ السجود الخضوع. لما قلت لك هذا الذي تفعله أنت هويا، يعني تخر إلى الأرض لتضع جبهتك على الأرض، هذا شاهد وهذا تصوير وتمثيل للسجود. لاحظ ليه؟ لأن الله قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. هل هذا لا يقتضي أنه جباهها على الأرض، إنما سجود ما في السماوات وما في الأرض، ومن في السماوات ومن في الأرض له، وهو لم يضع جبهته على الأرض، هذا خضوعه لأمره طوعا وكرها. لما قال الله في الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ففرعون من الساجدين كرها نفسه، ولو لم يضع جبهته على الأرض. ليه؟ لأنه وضع الجبهة على الأرض هذا آخر تمثيل السجود لله، فأنت به أو بغيره ساجد. لما قلنا لك شيء أنت تسبح شئت أم أبيت، فلما قلت سبحان الله فقط شهد لسانك على تسبيحك. وقلنا إن فرعون يسبح بعظمه ولحمه وشعره، والشيطان كذلك، ولكن أبى لسانه شيك إخوانه، وشفتاه تسبح ولسانه يسبح وهو يكفر بالله. هذا ذكرناه أخوان. بالتالي السجود على ذلك، لما قال الله أنه كل شيء يسبح له شيك إخوانا، طب فرعون يسبح؟ طبعا. قال الله وإن من شيء عظمه ولحمه يسبح. هذا السجود. قال الله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، من دابة، ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون. فهمتوا يا أخوانا؟ فالسجود الذي فعلته أنت بالصورة والتمثيل هذا كأن تقول سبحان الله، أما أنت مسبح قلتها أم لم تقلها، وأنت ساجد خررت أم لم تخر. فمين أخوان؟ ليه؟ لما قلنا أن السجود ما هو؟ خضوع. مين فينا ليس خاضعا لله؟ مين فيكم؟ مين فيكم من ليس خاضعا لله؟ غصبا عن اللي خلفك أنت خاضع للذي على العرش. أنت أن تأبى أن تخضع وأنت خاضع، تأبى أن تخضع وأنت خاضع. فرعون أبى أن يخضع كان خاضعا، خاضعا والذي خلق أمه كان خاضعا. كيف؟ من خلقه في مصر؟ ومن أطعمه؟ ومن سواه؟ ومن أقامه؟ لاحظ، ومن أماته؟ وليس خاضعا، كان خاضعا. وناصيته بيد الذي على العرش، وقلبه بيد الذي على العرش، كيف يكون غير خاضع؟ هو بس لكن يعني الله يعني طلب منه كلمة ما أداها. أقول لك أنه كان خاضئا، لو شاء الله لنطق فرعون بالهدى كما نطق موسى، خاضعا أم غير خاضع، فكان خاضعا شيء، ولكن تلاه الله. واضح أخوان؟ أحسنت أحسنت. سحرة فرعون ألقي السحرة ساجدين، قلت لك شيء مش بخيارهم، ليش؟ ألقوا، ما قال الله سجد السحرة، هو السحرة في القرآن كله ما سجد السحرة شيء، ما سجد السحرة، ألقوا ساجدين. وطبعا ليس جبران، تقريبا، فقربهم الله، لاحظ، فألقوا ساجدين. قالوا قالهم فرعون قال نعم بعطيكم أجار وإنكم لمن المقربين، فالله أولى بهم، فقربهم الله. كيف عرفنا أنه قربهم؟ اقرأ سورة طه، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا والله خير. شوف، طب كيف عرفت أن الله خير؟ هذه المخايرة من أين لك بها؟ فأبان الله لهم وقربهم فألقوا ساجدين. ولم تكن لهم خيرة، سحرة. تعرف مين السحرة؟ أسوأ أسوأ يعني نوعية في الناس السحرة، ساحر. تعرف هذا بيكون عربي وراثة، ما خذ، بيكون يعني مخادع، مخاتل، مراوغ، ما بتقدر يعني تقف له على شيء. هذا هو الساحر، كذاب، يقلب الحقائق. كيف يا شيخ؟ كلهم بإجماع واحد ألقوا ساجدي، هذا من خضوعهم لله ولو لم يختاروا. هذا شرحناه. لاحظ يا شيخ، اللي بيقول لك ألقوا ساجدين قال ليه؟ لأنهم شافوا العصا بتبلع العصي. هذه جهالة. أولا العصا ما بلعت العصي، الله قال فإذا هي تلقف، والحفص الوحيد اللي يقرأ تلقف، كل القراء على الشدة، تلقف ما يأفكون، واللقف غير البلع، فتقول بلعت، هذه جهالة. واضح. اثنين، العصاة عندما ألقاها موسى ما استحالت ثعبانا، هي صارت ثعبانا عند فرعون، إنما على السحرة عصا لقفت عصيا. بس واضح أخواننا؟ فقال اللي قال الشباب هذول بكيفوا على الشرك وأعمال السحرة، قال لما شافوا إنه موسى يعني أقدر منهم سجدوا. بالله عليك هيك، طيب وهم يرون فرعون وقالوا لفرعون اقض ما انت قاض، بينما قال الله لموسى وهارون ائتيا فرعون قالوا اننا نخاف. شوف اخواننا، اننا غير عن اننا نخاف، في طه اننا نخاف تشديد، تشديد وتاكيد، اننا نخاف، بينما السحرة ابدا قالوا اقض ما انت قاض. فلزعم أن السحرة رأوا من آية فباعوا دين فرعون، فقد رفعوا السحرة على موسى وهارون، لأن الله شدد وقوى موسى وهارون وشد أزره، قال اذهب إلى فرعون، قال بخاف، اجعل لي هارون، قال له هارون، فقالوا له الاثنين نخاف. أما السحرة في حسبة السحرة، السحرة في حسبة السحرة بيكونوا أقرب وأسرع لدين الله من موسى وهارون. ثنيان يا شيخ، احنا نعلم من العلماء الصالحين أيام الفتنة الأولى في خليفة اللي هو المأمون والمتوكل والواثق، أيامهم صارت فتنة، فجبروا علماء المسلمين أن يقولوا قولا لا نعلمه عن الله ولا عن رسوله. لاحظ، ففي علماء خافوا من الخليفة، بيطلعوا السحرة خير من هؤلاء بحسبة السحرة. شيك أخوانا، لما نتعلم إن شاء الله ونتبين. الله أكبر، السلام عليكم. الحمد لله. لا أنت لا اسمعك، ولكن أنت تتعلم إن شاء الله.